ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ أنا رأي بارك الله فيني أن من كان ناصحا لله ورسوله وله المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرح وأنفع وأحسن من كل المتعصبين. وأما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن نرجو الله ان يصلح فيه طوع فتسجيله الاستواء تسجيل كتبه والله احد كذلك وصف بعض الرسل بما ينبغي بما لا ينبغي ان يصلح به. عندنا بعض الاخوه ينصحون من حولهم من الشباب بالحرص على قراءه كتب السيد قطب وحسن البنا، وأن يهتموا بها اهتماما كبيرا. فهل ما يقومون به من هذا الأمر صحيح؟ لا، غير صحيح. الصحيح على الكتاب السني. جزاك الله خير يا شيخ. وعلى كتب شيخ الإسلام وابن القيم. هذا هو المطلوب. أسأل الله يا شيخ أن يوفقنا وإياك لطاعة الله. آمين. وأن يحفظك ذخرا للأمة. آمين. وأن يعلي بك الإسلام والمسلمين. آمين. جزاك الله خير. السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع حصيلة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة أمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نساء؟ ما هي أن هذا غلط وخطأ عظيم. الشيخ ربيع من علاء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الروم